قضايا وخلافات على مر الأزمان. مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة الحائص المتألقة دائما، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة مباركة من عند الله. برزت في هذه الآونة وجهتين نظر متباينتين، كل وجهة تريد أن تتبنى الفترة المقبلة من السياسة والأيديولوجية في تاريخ هذه الأمة وفي هذه اللحظات الحرجة التي تمر بها الأمة المصرية. الحقيقة الموضوع اللي هتناوله النهاردة غاية في الأهمية لما له من بالغ الأهمية في مستقبل مصر من الناحيتين السياسية والأيديولوجية. فقد ظهر جليا في الأيام الأخيرة كما قلنا وجهتي نظر، كل وجهة تريد أن تستقطب في مظلتها الجماعات أو الأحزاب أو بعض فئات الشعب المصري. كل وجهة تريد أن تثبت لجموع الشعب المصري أن أفكارها وأيديولوجياتها هي الأنجح لوضع خارطة الطريق لحكم مصر في المرحلة الحرجة من تاريخ الأمة. أكيد زي ما حضرتك عارفين احنا بنتكلم عن الإسلام والليبرالية. إن شئت فقل أن الإسلاميون يريدون أن يقولوا أن هذه المظلة التي تظل كل الجماعات الإسلامية، الإخوان، الجماعة الإسلامية، الصوفية الصحيحة على المنهج الصحيح من أهل السنة والجماعة، كل هذه الجماعات بل كل فئات الشعب المصري تتفق في أن تطبيق الشريعة الإسلامية هي الاختيار الأفضل لحكم مصر في الفترة المقبلة. لماذا؟ لأن الشريعة الإسلامية كما يقول الإسلاميون هو الالتزام بتعليم الإسلام السمح وشريعته الغراء التي تعطي كل ذي حق حقه في إطار من الضوابط التي يراها الإسلاميون هي التي تحفظ نسيج الأمة المصرية بمسلمين وأقباطي ويحافظ على تراثهم من الانحراف باتجاه فساد ورذائل المجتمعات الغربية التي وإن نجحت في التقدم العلمي الهائل إلا أنهم بشهادة الجميع يعانون من سقوط وانحلال أخلاقي، سقوط وانحلال أخلاقي رهيب في واقع الأمر. يقول الإسلاميون أيضا أن الإسلام وشريعته يضمنان حرية العبادة لشركاء الوطن من أقباط مصر، بل ويضمن لهم حرية الاختيار للاحتكام للشريعة الإسلامية أو الاحتكام إلى الأحكام الكنسية. وهذا ما نشر به البابا شنودة في جريدة الأهرام في مارس من عام 1986 كما هو واضح في جريدة الأهرام. ويقول الإسلاميون أن المرأة في ظل الشريعة الإسلامية تأخذ حقها كاملا في التعليم والعمل، والعمل الذي يضمن لها الكرامة، فهم لا يفقون أن تعمل المرأة في أعمال غير مناسبة لها، كان تستخدم أو تستغل في بعض المهن التي تعتبر من المهن البدائية كدعارة وغيرها مما هو سائد في المجتمعات الغربية. وفي المقابل يقول الليبراليون أنهم أو أن الليبرالية هي الحل لكل مشكلات وهموم الوطن. فالليبرالية كما هي في أصل المراجع، واسمحوا لي أن أنا أقولها بالإنجليش زي ما هي كده منقولة من المواقع والمعاجم اللي بتعرف الليبرالية، liberalism is the belief in the importance of liberty and equal rights. Liberals espouse a wide range of views depending on their understanding of these principles, but most liberals support such fundamental ideas as constitution, liberal democracy, free and fair elections, human rights, capitalism, free trade and freedom of religion. ترجمة: الليبرالية هي الإيمان بأهمية الحرية والمساواة في الحقوق، ويعتنق الليبراليون حزبا من وجهات النظر طبقا لمفهومهم لمبادئ الليبرالية، ويمكن دعم أغلبهم مجموعة من المبادئ العامة كالدساتير أو أسس دساتير الديمقراطية الحرة، انتخابات حرة وعادلة ونزيهة، حقوق الإنسان، الرأسمالية، التجارة الحرة، وحرية المعتقدات الدينية. طيب إذا كان هو ده الشعار اللي بينادي به الليبرالية وهذا هو التعريف، طيب هي شعارات جميلة بصراحة، يعني احنا بنتكلم عن مساواة وعن حقوق المواطنة، بنتكلم عن ديمقراطية، عن انتخاب حر ونزيه. طيب قبل ما نخش في الموضوع احنا عاوزين نرحب مع كلنا بفضيلة الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز، الأستاذ بجامعة الأزهر، الضيف الذي نتشرف دائما به معنا في قناة الحافظ والذي يزيدنا من علمه دائما. أهلا بحضرتك دكتور عمر. مرحبا. زي ما حضرتك سمعت معانا الليبرالية يعني بتنادي بأهداف نبيلة وجميلة جدا. قبل ما نتكلم عن منهج الإسلام ورأي حضرتك هل هو الأفضل أو الأرجح، وطبعا هو معروف رأي حضرتك، بس يعني لو نحب نتكلم المبادئ الجميلة اللي بتنادي بها الليبرالية دي، الديمقراطية على سبيل المثال هل هي بتختلف عن الديمقراطية في الإسلام في رأي حضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوجه التحية لمشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقول هناك أحزاب والتيارات، منها القديم ومنها الحديث، نشأت تخالف منهج الإسلام. فعندنا الماسونية، الديمقراطية، الليبرالية، العلمانية، الوجودية، الماركسية، الحداثة أو العصرنة، العقلانية. هذه أمثلة لتيارات حديثة قامت تناوئ الإسلام. يعني حضرتك شايف أن هي بالدرجة الأولى قامت تناوئ الإسلام؟ طبعا، وأنها في ميزان القرآن الكريم سبل، فرق، طرق، أهواء، آراء تخالف المنهج الوسط والصراط المستقيم. اقرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يفسر هذه الآية حين جلس صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وفي يده عود فخط به خطا مستقيما، ثم خط عن يمينه خطوطا وعن يساره خطوطا، ثم قال مشيرا إلى الخط المستقيم: هذا صراط الله مستقيما، وأشار إلى الخطوط العوجاء عن اليمين وعن الشمال، قال: هذه طرق الشياطين، على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليها. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أقول إن الله عز وجل أغنانا بدين حق لا باطل فيه، وسط لا شطط فيه، دين لا اعوجاج فيه. هذا الدين الحق شمل كافة نواحي الحياة بمنطق الوسطية، بعلم رب البرية الذي يسألنا: ألا يعلم من خلق؟ بلى يعلم، وهو اللطيف الخبير، فهو علم ما يصلح أحوال خلقه فأنزل لهم منهاجا كاملا متمثلا في رسالته الخاتمة، في دينه الكامل، في كلماته التامة: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. فكانت شريعة الإسلام الخاتمة على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الخاتم، يوم أن نزلت الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قد لا تخلو الليبرالية من حسنات، نعم، ولكنها هي في صلب ديننا. وقد لا تخلو الديمقراطية من إيجابيات، ولكنها في صلب ديننا. وقد لا تخلو العلمانية من حسنات، وقد هنا للتقليل وليست للتحقيق. وكذا قل عن الماسونية أو الوجودية أو الماركسية وسائر الأحزاب وسائر الاتجاهات والتيارات التي استحدثت. يعني حد شايف إن فيه لابد أن يكون فيها بعض المظاهر البراقة، لكن ما فيها من خير إن وجد فهو عندنا في دين الله. لكن الفرق أنه في هذه الاتجاهات مخلوط ومغلوط ومشوه ومليء بالانحرافات ما بين الإفراط والتفريط، لكنه في دين الله خالص، بعيد عن الشوائب، بعيد عن الهوى، عن الجهل، عن القصور. لأن دين الله المحفوظ والذي لم تعبث به الأيدي البشرية ولن تستطيع ظل خالصا كاللبن الخالص من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فكل المحاولات البشرية لما تأتي أحيانا بطريقة إصلاحية لمن لم يعرف الإسلام فيفكر في الإصلاح، وربما كانت بطريقة عدائية للإسلام مناوئة لهذا الدين، أو هناك من يعبد هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فيفكر ويخرج على الناس بهذه النظريات كالنظرية الداروينية، كنظرية فرويد ودوركايم، كنظرية نيتشه، نظريات تخرج في صورة مذاهب وتنادي بأشياء قد تكون من جنس المحببة للنفس، قريبة من الشهوات. ونبينا عليه الصلاة والسلام علمنا حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. والشهوات شهوات، يعني شيء محبب للنفس. فستجد قاسما مشتركا بين هذه التيارات فيه إباحة الشهوانية، انطلاقة الغرائز، ستجد فيه ما يعني يشتهيه الإنسان بحكم الغريزة ولكن بدون ضابط. فحيث يريد الحرية لا يريد المسؤولية، وحيث يريد الاستمتاع بالنساء فهو لا يبحث إن كانت هذه متزوجة أو غير متزوجة، هو كذلك لا يبحث عن ولي أمرها. الإسلام عندنا مثلا قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إذن في غريزة ولكن ضبطها بضوابط وجعلها متمثلة في الزواج. الحرية استمتع بزوجتي، لكن هل من الحرية أن استمتع بزوجتك وقل دعني وحريتي، أعطيني حريتي أطلق يدي للاستمتاع بزوجات الآخرين؟ هذا منطق مقلوب. هذه حرية في نظر الليبرالية مثلا، التي تعني كما قرأت باللغة الإنجليزية وترجمت، وهي في الأخير تحررية، تحرر من كل القيود، من كل الضوابط، من كل المسؤوليات، تحرر من الوطن، من الدين، من العقيدة، من كل شيء. لكن هذا يدخل لو حققت ودققت النظر فيه سيدخل في باب الخيانات العظمى وليست الخيانة العظمى، يعني سيصبح خيانة للدين وخيانة للوطن. حرية تحرر، يعني ربما يستطيع أن يتجسس على وطنه باسم التحرر، أنا حر، أنا حر، فإذا أنقل أخبار وطني إلى عدوي. ما هذا؟ هل هذه الحرية؟ فلماذا جعلوا إذن خيانة عظمى في الجاسوسية مثلا؟ الإنسان الذي يرتد عن ديني ويدخل ديني ويخرج إلى دين آخر وكذا، يقول أنا حر. كيف هذا؟ يعني مسألة لابد لهذه الحرية أن يكون لها ضوابط، أن تكون حرية أخلاقية، حرية غير فوضوية، حرية مسؤولة، حرية منضبطة بضوابط الشرع أو حتى بضوابط القانون. هم بيقولوا الليبراليين إن الليبرالية بفهمها الحديث بذات الليبراليين المصريين يعني أن هي منضبطة بهوية الشعب وبهوية الأمة. هل حضرتك بتعتقد أن ده مجرد فرشة فكرية بيحطها الليبراليون حتى يتمكنوا من وضع أفكارهم، ثم كما رأينا في بلاد العالم المختلفة عندما تتمكن الليبرالية تدع الحرية على إطلاقها كما نرى في فرنسا وفي أوروبا؟ هل ده رأي حضرتك ولا حضرتك لك رأي آخر؟ هذه بمثابة المقدمة لما يأتي بعدها. هؤلاء الناس لهم سياسة نفس طويل، ليس شرطا أن يعلن عن كل معتقداته أو أيديولوجياته، فيبدأ ببساطة، ولأنها أفكار بشرية فهي تتغير، وفي كثير منها مبدأ السرية، ليس كل شيء يعلن، ولكن يعلن جوانب لجذب الناس. ولو أنك قرأت عن الماسونية وما فيها من أسرار، الماسونية شعارها المساواة والحرية والإخاء، وهو شعار عجيب، لكن الأسرار غير هذا، مثل الاتفاقيات التي يكون لها بنود معلنة وبنود سرية. البنود المعلنة الناس يقول لماذا نرفض هذه الاتفاقية، لكن ما قرأوا البنود السرية، ما عرفوا حقيقة الأمر. الليبرالية ما أعلنت عن كل شيء، والليبرالية ظهرت في الآونة الأخيرة بهذا الاسم وهذا المصطلح الغربي، وهي وجدت في مصر منذ فترة ولها زعاماتها ورجالاتها الذين كانت لهم أسماء لامعة وكانت لهم مدارس غير اسم الليبرالية، وحرصوا على أن تصبح مصر علمانية، ونادوا بتحرير المرأة. سعد زغلول ومصطفى وقاسم أمين ويعني شخصيات كثيرة، الشيخ طه حسين من الحسين ورفاعة الطهطاوي إلى آخره. يعني أريد أن أقول لك المدرسة قديمة، لكن الاسم لم يكن قد ظهر بهذا الوضوح. وحقيقة هذه الأسماء وحرب المصطلحات كلما بهت اسم جيء بدلا منه. ممكن في فترة نستخدم اسم العلمانية، في فترة نستخدم اسم الديمقراطية، فترة أخرى نستخدم اسم الليبرالية. يعني بمعنى إذا ما تكشفت حقيقة مذهب وعلم أنه مذهب فاشل أو مذهب باطل وأنه لا يتفق مع الإسلام فيؤتى بغيره. لماذا إذا كان الناس عرفوا حقيقة العلمانية نقول الديمقراطية، إذا كانت لم تسعفهم هذه نقول الليبرالية؟ وبين الليبرالية والديمقراطية والعلمانية عموم وخصوص. قد يكون هناك في الخصوص اختلاف في بعض المسائل، لكن في اتفاق على الهدف، في تقارب في الفكرة. الليبرالية التي تقول نريد أن نعطي الحكم للشعب أو للأمة، و هذا شعار الليبرالية، يعني من شعارات الليبرالية الديمقراطية أنها إن إحنا ندي الحق للشعب ويستفتى الشعب في كل شيء. طيب هذا هو الديمقراطية. نعم. الديمقراطية حكم الشعب بالشعب. نعم. إذن التقت الليبرالية مع العلمانية، مع الديمقراطية العلمانية، وتلتقي مع العلمانية في فصل الدين عن الدولة. عن الدولة. نعم. إذن هذا قاسم مشترك بين هذه الأسماء، إلا أنه كما قلت لك في الوقت الذي يقول فيه الناس وماذا استفدنا من العلمانية وماذا أخذنا من الديمقراطية، لا نحن ليبراليون، نحن نأتي بروح جديدة وبفكر جديد، ونحن يعني فكر متحرر، نحن نأتي بالتحرر، تحرر الأمم هكذا. إذن الليبرالية لم تأتي بجديد، وهي لا تتفق مع ديننا في شيء، كما لم تتفق من قبل الديمقراطية ولا العلمانية. في أصول الدين حضرتك من شوية ذكرت أن الليبرالية قد يكون فيها إيجابيات تتوافق مع روح الشريعة الإسلامية، حضرتك بتتكلم عن الأصول يعني. نعم، أنا أريد أن أقول لك كأصول أو أهداف أو كلمات، أقول لك مثلا حتى تتضح الفكرة. نعم. يعني مثلا عندنا في مصر ثورة قامت، ثورة 25 يناير، كان فيها تغيير، كان فيها إسقاط نظام فاسد، كان فيها محاسبة اللصوص، عصابة، فيها معاقبة العصابات، فيها تعقب المجرمين. ودعني أسترسل في مثل هذا، ثم تعالى نعود إلى الدين. هذه الثورة التي قامت وهي تريد هذا التغيير وحققت هذه الأهداف، ولكن الكل يتكلم باسم الثورة لا باسم الدين. ننظر هل ما حدث هو دين أو ليس دينا. يعني إذا رحنا نقول أسقطنا النظام الفاسد من الإسلام ولا؟ صح. لا. تمام. حاربنا الفساد، هو إسلامنا. هذا عن الإسلام. معاقبة المجرمين، مطاردة الفاسدين. الفاسدين. يعني رفض التزوير وشهادة الزور حين أسقطنا مجلسي الشعب والشورى، حين قام على الزور والتزوير من الدين، الدين الذي جعل شهادة الزور تعدل الإشراك بالله، والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائد، شهادة الزور تعدل الإشراك بالله، وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، قال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. سبحان الله. إذن محاربة هذا التزوير وشهادة الزور من صلب ديننا، المطالبة بإرجاع الأموال المنهوبة إلى أصحابها هو ديننا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. المطالبة بالأحكام العادلة مع كل هؤلاء هو ديننا. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. نشر العدل في البلد، محاربة الظلم هو صلب ديننا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بمناسبة ذكر هذه الآية، دعني أقول لك قصة بسيطة. حين قام النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى دين الله، وكانت دعوته مأخوذة من القرآن رأسا، فجلس إلى قوم من الأعراب وقال لهم هل جلستم، هل استمعتم، هل كذا؟ قالوا نسمع يا أخ العرب أو يا أخ قريش. هذا أبو بكر رضي الله عنه يعرف بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بهم يقولون إلى ما تدعو يا أخ العرب؟ فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون قال وإلى ما تدعو أيضا يا أخ العرب فقرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قالوا والله لقد دعوت إلى مكارم الأخلاق أخ العرب فلك أن تتخيل في موضعين من كتاب الله اشتمل على مكارم الأخلاق إذن ما عند الآخرين من محاسن ومن مكارم الأخلاق هي عندنا الآن أنا أتعجب أن تتنكر الثورة للدين وما قامت إلا بروح الدين فيما يطالب به الدين من صلاح وإصلاح وقمع الظلم والفساد كله دين الآن يقال لا نريد الدين حينما احتاجوا إليه وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين والآن لا يريدون ويريدونها ليبرالية وعلمانية وديمقراطية تعالى لو رحنا ندقق النظر فأي مذهب من المذاهب المذكورة ربما ستجد شيئا من هذه الحسنات يعني كان يقول لك نحن نطالب بالمساواة نطالب بالعدل نطالب بالحرية نطالب بهذه الأشياء حقوق المرأة نطالب حقوق المرأة عناوين يعني فضفاضة وكبيرة وهكذا ثم أنت تقول هذه أيضا من دين الله ثم إذا رحت تدقق النظر حين تدخل بعمق إلى المذهب يعني بدلا من العنوان تدخل إلى المضمون يعني مثلا العنوان نريد المساواة نعم من منا لا يريد المساواة لكن وأنت تقرأ في تفاصيل هذه المساواة مساواة المرأة بالرجل أوليس الذي خلق المرأة هو الذي خلق الرجل والذي خلق الرجل هو الذي خلق المرأة ونعلم يقينا أن الله عز وجل لا يحابي الرجل ويظلم المرأة يحابي الرجل ويظلم المرأة لماذا؟ وهو الذي لا يظلم أحدا ولا يظلم ربك أحدا أيظلم المرأة لسواد عيون الرجل؟ لكن الذي خلق وعلم علم أن القمر له مهمة وأن الشمس لها مهمة ونحن نرى الشمس أكبر من القمر الشمس جرم السماء عظيم يعني نعم نرى حتى في خداع العين أكبر من القمر لو قلنا الشمس أكبر من القمر هل في هذا ذم للقمر؟ لا طب كل جرم بيقوم بالدور اللي ربنا خلقه دي والشمس لها دور تقوم به والقمر له دور يقوم به والليل له دور يقوم به والنهار له دور يقوم به كذا الذكر والأنثى فالذكر له دور والأنثى لها دور ولعل هذا مما قاله الله والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى الليل لا يغنينا عن النهار ولا النهار يغنينا عن الليل ولكل مهمته فكذلك الذكر والأنثى في عالم البشرية ما شاء الله يعني المسألة فلما يأتي أي مذهب من هذه المذاهب ويقول المساواة مساواة المرأة بالرجل لا هذا ظلم للمرأة يوم أن نساوي المرأة بالرجل نظلمها لأن الرجل يتعامل مع كل المخلوقات، يتعامل مع الأرض وكل، يتعامل مع الجمادات ومع النباتات ومع الحيوانات، ويتعامل في الصناعات القوية، الحديد والصلب والمحاجر، رجل يتعامل مع كل هذا. المرأة لها أنوثة رقيقة تسمى المرأة بالجنس اللطيف والجنس الناعم، لا تستطيع أن تتعامل مع الحديد والصلب ولا مع المحاجر ولا مع الجبال. ثم إن تكريم الإسلام لها لا يريدها أن تتعامل في الأرض مع الجمادات، ولا في الزراعة مع النباتات، ولا يريدها أن تتعامل مع حظيرة الحيوانات. قل لها أنت ستتعاملين مع أكرم مخلوق، ولقد كرمنا بني آدم، أنت ستتعاملين مع هذا المخلوق المكرم طفلا وزوجا وأخا وابنا. فهي تتعامل كبنت مع أبيها، وتتعامل كأخت مع أخيها، ثم هي إذا تزوجت تتعامل مع زوجها، ثم هي إذا أنجبت تتعامل مع ولدها، ثم هي إذا كبرت تتعامل مع حفيدها. تتعامل مع الإنسان الذي كرمه الله، ولها وظيفة لا يقال كما قيل المرأة نصف المجتمع، بل المرأة هي المجتمع كله، ووراء كل عظيم امرأة. فلما تأتي بعض المذاهب البشرية وهذه النحل الأرضية وتقول لنا مساواة المرأة بالرجل، الناس نعم الذي لا يفهم يقول هذه الليبرالية جميلة جدا تطالب مساواة المرأة، لو ساوينا المرأة بالرجل بهذا المنطق البشري القاصر نحن نظلمها. إيه والله القضية كبيرة، لكن يعني هذه لفتة. أنا أريد أن أقول لك أحيانا عندنا في المثل المصري الجواب يتعرف من عنوانه، لكن مش كل شيء العنوان. بمعنى أنا متخصص في مقارنة الأديان، وقرأت مثلا في الشعارات لهذه المذاهب، ومن ضمنها الماسونية وهي تضع شعارا المساواة والإخاء والحرية. طب هذا الشعار من يرفضه؟ شعار المساواة، الإسلام دين المساواة، الإخاء الإسلام دين الإخاء، الحرية الإسلام دين الحرية. لكن بالله عليك وأنت تنظر إلى حقيقة الأمر، اليهود يعتقدون أنهم شعب الله المختار، وأنهم الساميون، وأي حد يعاديهم بعادي السامية. لما اليهود شعب الله المختار، ما بالوا الآخرين يسمون في لغة التوراة والتلمود الأمميون. التلمود يصرح أن الأمميين حمير خلقهم الله ليركبهم شعب الله المختار. التلمود هم التلمود. التلمود حرف عنده. التلمود هو الشارح للتوراة، والبروتوكولات بروتوكولات سفهاء صهيون أو حكماء صهيون كما يسمونها، والناس يعلمون من مصادر اليهود التوراة، وربما لا يعرفون عن التلمود أو البروتوكولات. في الأهمية البروتوكولات أولا، التلمود ثانيا، التوراة أخيرا. هذا التلمود الشارح للتوراة يقول عن الناس غير اليهود حمير خلقهم الله ليركبهم شعب الله المختار. لما تسأل اليهود إزاي غير اليهود حمير وهم يمشون على قدمين وليس على أربع، وهم يتكلمون وهم يفهمون، لك هذا من إكرام الله لبني إسرائيل، أنه خلق لهم حيوانات تنطق وتفهم. لما لبني إسرائيل حيث هم أبناء الله وأحباؤه، هم يعتقدون هكذا. فإذا جئنا نطبق بند المساواة على أناس يعتقدون فيهم أنهم حمير، هل رأيت مساواة بين إنسان وحمار؟ طبعا مش ماشي أحضرتش. طيب الإخاء، هل في مؤاخاة بين إنسان وحيوان؟ إذن الشعار مجرد كلام، عنوان براق مساواة، وهو يعتقد أن غيره حمار كلب حيوان، فكيف تكون المساواة؟ كيف تكون المؤاخاة؟ يعني إذن الماسونية التي أعتقدها اليهود نفسهم حاجة بتقول هم عندهم اعتقاد في التلمود أن الآخرين غير بني آدمين بهائم. نعم اقرأوا التلمود إن شئتم. ثم إن في الثالثة بعد الإخاء والمساواة الحرية، الحرية هذه التي تجعله يقتل يغتصب، الحرية التي تجعله ينظر إلى غير اليهود على أنهم جزء من الممتلكات التي ينبغي أن يمتلكوها وأن يأثروها، وأن يغتصب المسلمات تقربا إلى الله ويقتل غير اليهود تقربا إلى الله، والأرض كلها ملك لليهود والناس عبيد عند اليهود، وفي الأخير حرية. هذه الحرية. إذن نحن لا نغتر لمجرد أن تكون الكلمات عناوين براقة براقة ورنانة وجذابة هكذا، حرية وإخاء مستوى، لكن كل المضمون كيف هو. لكن عندنا في الإسلام إذا تكلمنا عن أي مبدأ فلابد أن يكون المبدأ متفقا مع المضمون، فإذا خالف الناس هذا المضمون قال الله يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. دكتور عمر، في أخت صحفية اسمها نادين بدير تكتب في مصر اليوم، هي كاتبة صراحة تكتب مقالات مبدعة، لكنها يعني تعتنق الليبرالية فكرة منهجا، وقد ممكن أقول أنها تعادي الإسلاميين بشكل واضح. يعني هي بتقول ماذا تعني الليبرالية، فقال فأجابت هي الرجوع إلى الله، الله حس التسامح والتعاون، الغفران، الحرية، الإنصاف والمساواة. وتقول إلى ماذا أوصلنا الابتعاد عن الفطرة، الفطرة التي هي الليبرالية، هي تقول الفطرة هي الليبرالية، الفطرة هي الليبرالية، تقول إلى حشر رؤوسنا بتفاصيل الحياة اليومية فقط، حرام الطعام وحله، دعاء دخول المقابر، دعاء معاشرة الزوجة، تحريم العلوم والمعرفة والسفر. وتقول أيام كانت الليبرالية سائدة تقتد مصر، أيام الستينات كانت فيها أو الخمسينات كانت زي ما نعرف كلنا الليبرالية يعني التحرر من الملبس، وكانت المرأة تلبس لباس غير إسلامية، كانت الليبرالية سائدة، لم تكن المرأة تتعرض للتحرش البذيء برغم أن لباسها كان مكشوف، كان الانفتاح الفطري يحميها من الشر الموجود بأي نفس. برأي حضرتك يا دكتور عمر، بس قبل ما أصلح حضرتك رد على الموضوع ده ناخد اتصال. استاذ احمد اهلا بحضرتك. استاذ احمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ احمد طيب، هي بتقول لحضرتك الليبراليه لما كانت سائده في الستينات والخمسينات بمعناها التحرري، والمراه بنتكلم عن المراه بصفه خاصه، يعني كانت يعني حره، المراه بتلبس مايوهات وتلبس بيكيني ومنجب من هذه الاسماء التي كنا نسمع عنها، الحمد لله ربنا عافانا منها. هي بتقول ان برغم كده كانت تحرش يعني لحد ما كانت الايام دي كانت فيها يعني فيها فجاجه، يعني هي بتقول الايام دي برغم الوضوح اللي كان موجود في عري المراه لكن ما كانش فيه تحرش جنسي، ما كانش فيه تحرش بذيء لجسد المراه. كيف ترد حضرتك، يعني حضرتك بترى وجهه نظرها دي على ان يعني كانت الليبراليه حاميه للمراه برغم عري هذا؟ يعني خليها تجرب كده وتنزل بلبس مما تطالب به، وعلى ان يعني هيمنع من التحرش الجنسي وهنشوف. يعني المية تكذب الغطاس. هي ثاني يعني تعود المجتمع على هذا. يعني أنا عاوز أقول هذا منطق مقلوب، إن الله عز وجل حين أمر بالحجاب ذكر له حكما فقال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، وحط تحت نساء المؤمنين كم خط عشان الناس اللي بيقول لك الحجاب مفروض على النبي عليه الصلاة والسلام زوجاته وبناته وما شافوش ونساء المؤمنين دي. طيب، ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والآية دي بالمناسبة نزلت في النقاب، والنقاب من الإسلام، والنقاب هو الحجاب، والنقاب هو الطهر والشرف والعفاف. وما يقال النقاب عرف أو عادة أو ليس من الدين أو بدعة أو مكروه أو حرام، فأصحاب هذه الأقوال لا يستأهلون الرد عليهم أصلا. تحكر النقاب من الدين وهو من الثوابت لا شك له من دين الله، وإن وقع خلاف فهو من حيث الحكم فرض أو واجب أو فضيلة، من فريضة إلى فضيلة، لكن أن يكون مكروها أو حراما أو ليس من الدين أو عرف أو كذا، لا لا، هذا كلام فارغ. الشاهد الآية تقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ليه يا رب؟ ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، وكان الله غفور رحيم. المرأة حين تتحجب تعرف بعفتها وطهارتها وشرفها ومكانتها، فلا تؤذى بكلمة وقحة ولا نظرة شرهة، ولا تؤذى بمعاكسة ولا بتحرش جنسي ولا بسوء ظن فيها، فلا يؤذين. المنطق الذي تقول هذه الصحفية منطق مقلوب. نحن في المجتمعات لا نرى التحرش إلا بالمتبرجات والكاسيات العاريات، وانظر الحال على شواطئ البحار أو حتى في شوارع القاهرة. واضح يا دكتور. معنا اتصال من الاستاذ احمد. استاذ احمد دكتور، ناخد اتصال. استاذ احمد حضرتك سامعني؟ ايوه السلام عليكم. السلام عليكم استاذ احمد، اهلا بك. وعليكم السلام ورحمه الله معانا. اهلا بيك دكتور عمر. اهلا مرحبا، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ مرحبا بك واهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، الله يكرمك. والله كان لي في ملاحظه كده طيبه بفضل الله انا اكرم حضرتك، ان كان في برنامج في التلفزيون حكى عن دراسه فيها 15,000 طبيب نفسي وعقلي، قال ان مخ المراه اقل من مخ الرجل ب 300 جرام، وقال ملحوظه خطيره جدا ان وحده المنطق في اتخاذ القرار في المخ عند الرجل مش موجوده عند المراه، وده كان في قناه دريم مع الاستاذ منى الشاذلي يعني. وارجو يعني من الاخوه في البرنامج يجيبوا الحلقه عشان 15,000 طبيب مختص بالمخ والاعصاب، واثبت لان الرجل ليه مميزات في مخه الله عز وجل خلقها غير موجوده عند المراه. نعم. ومن ابرزها احنا زمان حاسس ان احنا اتفضح واتكمل من ابرزها. يبدو طلع الاتصال دكتور عمر، يعني حضرتك ممكن تطلع على الاتصال حضرتك تحب. نعم، يعني من الاشياء العجيبه ما قاله النبي عليه الصلاه والسلام، النساء ناقصات عقل ودين، وبين نقصان العقل شهادة امرأتين شهادة رجل، نقصان الدين أن المرأة تحيض وتتنفس فتترك الصلاة. وفي نفس الوقت الإعجاز العلمي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه ثبت أن مخ المرأة حسيا أقل من مخ الرجل. والدكتور خير السمرة رحمه الله كان في مسائل التشريح والعلم تختلط أمخاخ الرجال بالنساء فتعزل أمخاخ النساء عن أمخاخ الرجال لضآلة حجم مخ المرأة عن مخ الرجل، والمعلومة التي عندي أنها أقل بمئة جرام. فسبحان الله حسيا ومعنويا دكتور، يعني الحاج بتقوله ده يعني بيطعن دي من الليبرالية، يعني حضرتك كده كان هم بيقولوا ان انتم بتقولوا ان احنا عايزين مساواه ما بين المراه والرجل في حدود ضوابط شرعيه، في حين ان انتم بتقولوا كاسلاميين ان انتم المراه يعني اكثر من الرجل، لا طبعا اقل منه وليست مكلفه بالقدر لا دي الرجل، يعني هذا ليس فيه مذمه للمراه. الاسلام الذي قال عن الرجل والمراه بعضكم من بعض في القران، وقال في السنه النبي عليه الصلاه والسلام النساء شقائق الرجال، هو القرآن الذي قال الرجال قوامون على النساء، هو الذي قال وللرجال عليهن درجة، درجة القوامة والغيرة وكذا، يعني جعل هناك فروقا بين الرجل بعد قضية المساواة العامة، جعل فروقا في قضايا منها العاطفة أقوى في المرأة من الرجل، والعقل أقوى في الرجل من المرأة. لماذا؟ هل هذا نقصان في المرأة أو تقليل أو ذم؟ لا، المرأة ستتعامل مع الرجل أو مع الإنسان، نريدها زوجة لابد أن تكون عندها العاطفة قوية مع زوجها، نريدها أما لابد أن تكون عاطفة قوية مع وليدها. لو لم تكن المرأة صاحبة عاطفة قوية لن تكون الحياة كما أرادها الله عز وجل. أنت لو أعطيت الولد تحمل ولدك لمسافة ما الزوجة تعمل لك الغداء. انت راجع من الشغل انا جعان، طب خد الولد شيله شوية اعمل لك الغداء او اسخنه، ما بتستحملش فعلا يعني عن تجربة يعني صراحة يعني خمس دقايق ولا حاجة بكثيرك قوي وبعدين يمكن تشتم ابنك. خلاص هي تحط لك الاكل بس، هي بتحمله لو 24 ساعة وهي مبسوطة وسعيدة. ليه؟ ربنا خلقها كده عاطفة جياشة، يعني كتلة من العاطفة من الحنان من الحب، تتعامل بها مع زوجها، تتعامل بها مع ولديها، تتعامل بها مع الناس اللي حواليها، ليس نقصانا فيها، ليس نقصانا. لم تكن هكذا يبقى معناها يبقى في زواج مثلين بقى، يبقى في رجل ورجل في البيت، لا يمكن. إذن أيضا لما تيجي الإسلام يقول لك الطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة، لو عارف الطلاق بيد المرأة مع كل عاطفة ومع كل انفعال مع كل غضبة تطلق الرجل 10 مرات في اليوم إلا لم يكن 100 مرة، إنما الرجل يتريث ينظر إلى الوضع الماضي والحاضر والمستقبل، ينظر نظرة واسعة نظرة متأنية. دكتور على صبر، ربنا يعني الرجال على صبر، أتمنى ما يزعلش مني النساء يعني، بس في مشاكل فعلا الرجل فيها بيتحمل أكثر فيما يتعلق بالأمور الحياتية. الإنسان هناك نشاز وشذوذ، يعني في إنسان بينفعل بسرعة ولمجرد ما امرأته تنفعل طب يلا نسمع كتير. ليه؟ لأنه ما عندهوش الضوابط الشرعية، وربما يعني عقله هو كمان مش منضبط، لكن العقل منضبطا بضوابط الشرع ويبدأ الإنسان يفهم قضايا الدين. إنما إيه اللي بيقولوه في الليبرالية ده؟ ويعني وإزاي إنه النهاردة التحررية إنه المرأة تخرج عارية؟ طب ولما تخرج المرأة عارية وبعد كام سنة هناخد على كده؟ طب والراجل اللي عايش مع زوجته سنين طويلة سنين عمره، وطبعا المرأة مع زوجها له منها كل شيء مما لا يراه أب ولا أم، هل هو يعني بمرور الوقت لا يريدها، لا يعني لا يجامعها، هو يعني يذهب فيها لمجرد أنه رآها وكل ما يدخل البيت يجد زوجته متزينة وكذا وكذا؟ هل هذا هو السبب الذي يزهد الرجل في امرأته حتى نطبقه على مستوى كل النساء؟ أنا نموذج فينطبق دول أوروبا، نموذج على كلام حضرتك دول أوروبا يعني فرنسا. وهل دول أوروبا من بعد الحربين العالميتين وقد تعرت المرأة وخرجت المرأة وتحررت المرأة، هل اكتفوا بالزنا الذي هو كشرب الماء؟ إن جرائم الاغتصاب في المجتمع الغربي تحسب بالثواني لا بالدقائق أكثر من المجتمعات الشرقية يا دكتور، أكثر ما في نسبة إطلاقا. يعني هذا بينافي الادعاء اللي بتقوله أختنا نادين بدير، إن برغم إن هي مجتمعات فيها تحرر لكن في اغتصاب نسبة عالية جدا. يعني الزنا عندهم مستباح تمام، ومع ذلك يأبون إلا الاغتصاب، ثم هم يجربون بعد الاغتصاب اغتصاب الأطفال، ثم يجربون مسألة الزواج المثلي، ثم يفكرون في أشياء أخرى، ما تركوا شيئا إلا جربوه، ومع ذلك لا يسعدون ولا يستريحون ولا يهنؤون، والكل يبحث عن المنقذ. فنأتي للموضوع الزواج المثلي دكتور، بس ناخذ اتصال مع الأستاذ جميل. أهلا معك أستاذ جميل. أستاذ جميل حق سمعني؟ أيوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بحضرتك. تفضل دكتور عمر. اهلا مرحبا. الله يكرمك يا دكتور. مرحبا. والله انا كنت عايز اتكلم بالنسبه لنقطه خروج المراه يعني ووظيفتها وكده. يعني الشباب بيتكلموا في بطاله وشباب مش لاقي عمل ومش عارف يتجوز، والستات قاعده شغاله في المصالح الحكوميه فيعني دي كانت نقطه يعني، ويا ريت في انتاج، يعني عايز تقول ايه في انتاج؟ والله يعني ده اللي انا شايفه، يعني ما هو ده من التناقض الموجود في المجتمع. أن تعمل المرأة ولا يعمل الرجل. شكرا لك يا أستاذ جميل. دكتور هيعلى على كلام حضرتك. شكرا لحضرتك كتير. وإنتاج المرأة يعني ممكن تنتج، لكن غالب النساء بيجلسن على مكاتب والأعمال بسيطة وأعداد كبيرة جدا. ما هي المقترحات التي تراها بصفة حضرتك أحد الأقطاب الإسلاميين تيار الإسلامي لكيفية عمل المرأة؟ يعني هل المرأة في الإسلام ممكن أن تعمل وتعمل في أي مجال؟ وما هي الضوابط؟ يعني ده موضوع بيوصل المرأة في الأصل أن تعمل في البيت قبل أن يكون في الشارع أو في المصنع أو في المتجر أو في أي مكان. المرأة يجوز لها أن تعمل، لكن شريطة ألا يكون على حساب البيت، على حساب الأولاد وتربية الأولاد، حساب راحة الزوج. يعني المرأة تعمل وهي تلقي بأولادها في الحضانة مثلا أو عند الشغالة، هذا يعني لا يتفق مع أننا نريد تنشئة أجيال عظيمة. هذا لا يصلح مع الست العاملة، هذا شيء. الرجل الذي يعمل ويعود إلى البيت ولا يجد امرأة تنتظره أو تعد له غداء أو تعمل على راحته، تقول له أنت بتشتغل وأنا بشتغل، روحت لك سندويتش، روحت الأكل من التلاجة، دي حياة يعني موجودة موجودة ومش منضبطة، لكن ظروف الحياة القاسية جعلته لك معلش هو راتبه على راتبي، أو يعني راتبها على راتب زوجها، بمشوا الحياة عشان يعيشوا حياة مستورة مش كريمة يعني، أو ربما كانت كريمة، لكن هو يرجو لو أن راتبه يكفيه أن تبقى زوجته في البيت. واسألوا الناس يعني اللي هم أزواج لزوجات عاملات، وبعدين يريد هذا العمل مثلا بعيد عن الاختلاط، بعيد عن التضييق، بعيد عن التحرش، يكون في ضوابط، لكن الأمور على غير هذا. الإسلام يقر عمل المرأة إذا احتاجت إلى العمل أو احتاج العمل إليها. إذا احتاجت إلى العمل، بنت يتيمة ولم تتزوج، مات أبوها، تعمل لغاية لما تتجوز، مات زوجها ترملت، تعمل ما دام المجتمع لا يكفيها بمعاش كفاية. إذا احتاجت إلى العمل لفقدان العائل أو وجود العائل لكنه عاجز عن الكسب، فهي تعمل ولكن بضوابط الشرع. زي قصة بنات شعيب، خرجتا لسقي الأنعام، وبعدين مش عاوزين يختلطوا بالرعاة، وسيدنا موسى يسألهم ما خطبكم، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاة، عشان ما يبقاش في بيننا وبينهم اختلاط. في نفس الوقت ليه انتوا اللي خرجتوا وابونا شيخ كبير وما لناش اخ، احنا خرجنا، يبقى في ضرورة عمل والضرورة بقدرها. زي ما هي بتحتاج للعمل، العمل احيانا يحتاج اليها، يحتاج اليها مدرسة في مدرسة البنات مش في مدرسة البنين. هذا الافضل انها تعمل في مكان يحافظ على طبيعتها الانثوية. يبقى عندنا المدرسون في مدرسة البنين والمدرسات في مدرسة البنات مش العكس. تمام. طيب، وعاوزينها طبيبة عشان المريضة المسلمة، وعايزين الممرضة اللي في قسم الداخلي في المستشفيات الخاصة بالنساء، وعاوزين الترزية أو الخياطة عشان تتعامل مع النساء، واللبس داخلي، لبس خارجي، لبس عروسة، لبس غيره. يبقى احنا محتاجين المرأة التي تعمل في عمل يعطي اكتفاء ذاتي بين النساء، وكل العمل اللي بتحتاج إليه المرأة ويحتاج إليها العمل بضوابط شرعية، فيها حجاب إسلامي، فيها بعد عن الاختلاط، فيها لا تسافر بعيدا بدون زوج أو محرم، وهكذا. إذن الإسلام لم يحرم عمل المرأة، ولكنه قيده بضوابط حتى لا تصبح المرأة دمية أو رمية عند الناس. إيه قيمة أن تخرج المرأة لتعمل في محل أو متجر لتجلب الزبائن؟ الإعلان جاي يقول نريد موظفة جميلة رشيقة، رشيقة القوام، حسنة الهندام، إيه دي راح تشتغل إيه بالضبط يعني؟ او انه تشتغل سكرتيرة عند مدير. رب حضرتك بيشتغلوا في اعمال، بيظهروا في الباترينات باي ازاي تطلب منهم يعني، وسكرتيرة عند مدير، وفي خلوة، وفي النور الاحمر منور، وفي هذه حرية، هم بيعتقدون دي حرية، هذه اللي حرية يعني، ده التحرر، ده الحرية الفوضوية، الحرية اللا اخلاقية، لانها الانسان منا لا يرضى هذا على ابنته ولا يرضاه على زوجته، ولا يرضاه على احد من محارمه. هم دكتور عمر بيقولوا ان هم بيرضوا, يعني هم عايزين, يعني الليبراليين بيقولوا ان احنا راضيين كده على اعتبار ان هي دي الافكار اللي احنا شايفينها بتحافظ لنا على التحرر اللي احنا عايزينه. طب لو انه واحده اشتغلت سكرتيره عند مدير وخلى بها وجاء زوجها وهما في هذه الخلوه برضه هو ليبرالي, هيدخل وهيقول لها ايه ده مثل الله ما شاء الله, ايه اللي انت بتعمله ده, انا مش عارف اعمل كده مع السكرتيره بتاعتي, ولا هيبقى في قراره نفسه انه ايه اللي انت بتعمله, وربما لو لقى سكينه مطبخ ساعتها هيقتله وهيقتلها. يعني لما فين الليبراليه بتاعتك فين التحرريه؟ يعني ليه انت دلوقتي لما لقيت زوجتك مع الواحد وهي بتفعل هذا بمنطق الحريه, ليه انت يعني ثارت فيك الكوامن وعدت الى الفطره وخرجت منك الغيره وتصادمت الحريات تصادمت حريه الزوجه مع حريه هنا وجود ضروره اهميه وجود ضوابط تحمي هذه الحريات. يبقى مش اي كلمه تبقى حريه. فالليبراليه لما بتتكلم عن حريه, حريه متحرره من كل ضابط ومن كل قيد. دكتور عمر سياسي واجتماعي وعقدي, وهي طبعا اقسام, طبعا احنا ما دخلنا في تفاصيل بعد وقد صرفت الحلقه على الانتهاء. يعني لا يفيدني ان انا اسال حضرتك سؤال مهم جدا. يعني دكتور محمد البلدعي, استاذ دكتور محمد البلدعي طبعا هو مرشح لرئاسه الجمهوريه من ضمن المرشحين, هو ليه راي جميل قوي. يعني هو بيقول ساعه لما كان في لغط ايام الاستفتاء الناس قالوا اللي هنقول نعم هبقى احنا مع الشريعه الاسلاميه عايزين نحافظ عليها, واللي هيقول لا كان بيقول من منطلق ان هو برضو عاوز يحافظ على الهويه الاسلاميه برضو. بس هو بيقول ان الهويه الاسلاميه في غير محل نقاش. يعني دكتور محمد البلدعي كان في حوار لسه اول امبارح على ما اظن في احدى القنوات الفضائيه بيقول ان انا ما فيش خلاف ابدا ان هويه مصر اسلاميه وستظل كذلك, ولا يرى اصلا اي خطوره على ماده ثانيه من الدستور, لانه يرى ان الشعب المصري شعب مسلم والغالبيه العظمى من الشعب هي مسلمه وبالتالي الهويه هي اسلاميه, فلم يكن داعي لهذا اللغط الذي حدث ايام الاستفتاء. في المقابل هو بيقول دكتور محمد البلدعي ان هو عاوز يحط ماده في الدستور تضمن مدنيه الدوله. كثير من الاسلاميين ردوا على هذا بان الدوله الاسلاميه هي بالاصل دوله مدنيه في اطار من الشرائع الاسلاميه, مرجعيتها الشرائع الاسلاميه. انا ترى هذا تناقض. يعني دكتور محمد البلدعي لما بيقول هويه مصر اسلاميه هو تلاعب بالالفاظ. هو حصل على درجه نوبل للسلام, وطبعا هو فخر يعني كرجل له دور في نحن في لا نتحدث عن اشخاص ولكن نتحدث عن مبادئ وقضايا. نعم. الحقيقة التلاعب بالألفاظ في الآونة الأخيرة وحرب المصطلحات, سيما والناس من العلمانيين والإعلاميين يخشون الدين يتلاعبون بالألفاظ ويضحكون على عواطف الناس. نعم. أقول دولة مدنية ضد العسكرية, دولة مدنية لا تخالف الشريعة الإسلامية مثلا, الكلام عن الليبرالية, هذا الكلام عن الهوية الإسلامية. لكن أنا أريد أن أقول لك الكل يدور في فلك أن تبقى الهوية الإسلامية. الهوية الإسلامية موجودة, لكن مثل يعني أن تكون شيء فطري الهوية الإسلامية مثل الأشياء الشخصية, الحرية الشخصية. الهوية الإسلامية للمسلم مسجده وللنصراني كنيسته ولليهودي معبده, لكن حسك عينك برا شريعة إسلامية, إسلام نظام عام, دين شامل كامل. كل هذا الكلام يتنافى مع ما يتمذهبون به من مذاهب سيما العلمانية التي تطفو على السطح. ثم التلاعب بكلمة الدينية والمدنية, أفهمون في ظل أن الدولة الآن في الفترة الانتقالية حكم عسكري, لا نريد عسكرية, تعبنا من حكم العسكر من سنة 52, إذا نريدها مدنية. كأن المدنية ضد العسكرية, لا, المدنية مصطلح يرادف العلمانية وفي فصل الدين عن الدولة. تمام. يعني الحقيقة الموضوع ده محتاجين نسترسل فيه أكثر ونستوضح فيه بعض الآراء, وإن شاء الله احنا عايزين نصبر اغوار هذا اللغط الموجود على الساحة العلمانية والليبرالية والديمقراطية ونتحدث بوضوح اكثر عن هذا. في الحقيقة انا بشكر حضرتك دكتور عمر بالنيابة عن المشاهدين, ونتمنى ان احنا نصبر بلقاء حضرتك مرة ثانية نسترسل في هذا الموضوع موضوعات اخرى معكم على موعد اخر ان شاء الله في قناة الحافظة المتألقة دائما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في آي القرآن أرى